قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله: شر من إبليس من لم يسبقه في سالم طاعته وجرى معه في ميدان معصيته. ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد من الملائكة، وكان يحمل العرش وحده 6000 سنة. ولما خلق الله آدم وجعله خليفة في الأرض وأمره بالسجود فاستكبر فاستحق اللعنة والقتل. هذا كلام هذا الرجل من هذه الخرافات. نعم. ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة إلى أن أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم لمدة طويلة. نعم. ثم استكبر عن طاعة الله بنص أمير المؤمنين عليه إماما. نعم. وبايعه الكل بعد قتل عثمان وجلس مكانه وكان شرا من إبليس. فيقال هذا كلام هذا كلام من رفض. نعم. فيقال جعل معاملة أبي سفيان شر إبليس، لأن إبليس قد سبقت له في زعمه طاعة طويلة لله عز وجل ثم عصي. أما يقول هذا معاوية إنما كان عاصيا ثم عاصيا، يعني كان عاصي قبل الإسلام ثم عصى بعد ذلك معاصي الكفر، لأنه يعني لم يرضى بأن يعني يبايع علي و جلس مكانه بعد ذلك. نعم. فيقال هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين. نعم. يقول هذا الكلام يكون فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام، ودين الإسلام فقط عن كل دين كذلك. نعم. بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار. وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار. نعم. ما لا يخفى على من تدبره. نعم. أما أولا لأن إبليس أكبر من كل كافر. نعم. هذا أول شيء إنه يجعل إنه مؤمن أو مسلم أو أي كافر أكبر من إبليس، هذا لا شك أن هذا يعني أكبر ضلال، فإن إبليس أكبر من كل كافر، إبليس وراء الكفر كله، فكون يجعل واحد أكبر منه. نعم. وكل من دخل النار فمن أتباعه. كل من دخل النار فمن أتباع إبليس فهو رأس الضلالة كلها. نعم. كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم. وهو الآمر لهم بكل قبيح المزين لهم. نعم. هو الآمر لهم بكل قبيح والمزين لهم. نعم. فكيف يكون أحد شر من لا سيما من المسلمين لا سيما من الصحابة؟ كيف يكون واحد شر من فكان من المسلمين ثم من الصحابة كذلك يكون شر من هو معاوية؟ نعم. وقول هذا القائل شر من إبليس من لم يسبقه في ثاني طاعته وجرى معه في ميدان المعصية يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس. الكلام هذا أن كل من عصى الله يصير شر من إبليس. نعم. لأنه لم يسبقه في ثاني طاعة. نعم. جرى معه في ميدان المعصية. نعم. وحينئذ سيكون آدم وذريته شرا من إبليس. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء. نعم. وخير الخطائين التوابون. نعم. ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن من أذلل ذنبا من المسلمين يكون شرا من إبليس؟ نعم. أوليس هذا مما يعلم فساده بالاضطراب في دين الإسلام؟ نعم. وقائل هذا كافر كفرا معلوم بالضرورة من الدين. نعم. أنا الذي يقول هذا يعني كل من أذنب فيكون أكفر من إبليس يقول هذا كفر، هذا معلوم من الضرورة يعني بالضرورة من دين المسلم، فالكفر كفر يعني ناقل عن دين المسلم. نعم. وعلى هذا فالشيعة دائما يذنبون فيكون كل منهم شرا من إبليس. نعم. ثم إذا قالت الخوارج إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس. نعم. لم يكن للروافض حجة إلا دعوى عصمته. نعم. وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيمانه وإمامته وعدالته. نعم. فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ نعم. ولكن أهل السنة تقدر أن تقيم الحجة بإيمانه وإمامته. نعم. لأن ما تحتج به الرافضة منقوض ومعارض منه فيكثر الاحتجاج به. نعم. ثم إذا قام الدليل على قول الجمهور الذي دل عليه القرآن قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، لزم أن يكون آدم حرا من إبليس. وفي الجملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. وأما ثانيا فهذا الكلام كلام بلا حجة، بل هو باطل في نفسه. كلمة قلت إن شرا من إبليس لم يسبقه في ثالث طاعة وجرى معه في ميدان معصية، وذلك أن أحدا لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كل عام، فلا يتصور أن يكون في العادليين من يساوي إبليس في معصية، بحيث يضل الناس كلهم ويغويهم. وأما طاعة إبليس المتقدمة فهي حادثة بكفره بعد العالم. نعم، يعني طاعة إبليس المتقدمة إن كان قد سبق له طاعة فقد حوطت بكفره بعد ذلك. نعم، فإن فزته تحبط العمل. نعم، فما تقدم بطاعته إن كان طاعة فهي حادثة بكفره وردته. نعم، وما يفعله من المعاصي لا يمازله أحد فيه. نعم، فامتنع أن يكون أحد شرا منه. وصار نظير هذا المرتد الذي يقتل النفوس ويزني ويفعل عام من القضاء بعد سابق طاعات، فمن جاء بعده ولم يسبقه إلى تلك الطاعات الحاضرة وشاركه في قليل من المعاصي لا يكون شرا منه، فكيف يكون أحد شرا من إبليس؟ وهذا ينقض أصول الشيعة حقها وباطلها. وأقل ما يلزمها أن يكون أصحاب علي الذين قاتلوا معه وكانوا أحيانا يعصونه شرا من الذين امتنعوا عن مبايعته من الصحابة، لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم وأولئك جروا معهم في ميدان المعصية. ويقال ثالثا، ما الدليل على أن إبليس كان أعبد الملائكة وأنه كان يحمل العرش وحده 6000 سنة؟ أو أنه كان بحملة العرش في الجملة، أو أنه كان طاووس الملائكة، أو أنه ما ترك في السماء رقعة ولا في الأرض رقعة إلا وله فيها سجدة ورجعة. كل هذا الكلام الذي يكون إبليس الدليل عليه هذا. نعم، ونحو ذلك مما يقوله بعض الناس، فإن هذا أمر إنما يعلم بالنقل الصاف وليس في القرآن شيء من ذلك. نعم، ولا في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهل يحتج بمثل هذا في أصول الدين إلا من هو من أعظم الجاهلين؟ نعم، وأعجب من ذلك قوله ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائكة. هذا عاشق. نعم، فقال من الذي قال هذا من علماء الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين؟ نعم، فضلا عن أن يكون هذا متفقا عليه بين العلماء. وهذا شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علماء المسلمين. نعم، وهو أمر لا يعرف إلا بالنقل. نعم، ولم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. نعم، فإذا كان قاله بعض الوعاظ أو المصنفين في الرقاء أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات ما لا إسناد له، فمثل هذا لا يحتج به في درزة بقر. لا، فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا من كل من عصى الله من بني آدم؟ لا، ويجعل الصحابة من هؤلاء الذين إبليس خير منهم. لا، وما وصف الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إبليس بخير قط. لا، ولا بعبادة متقدمة ولا غيرها. لا، ما جاء هذا أبدا قط. لا، مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حدثت بكفره ورده. لا، وأعجب من ذلك قوله لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش وحده 6000 سنة. لا، فيا سبحان الله، هل قال ذلك أحد من علماء المسلمين المقبولين عند المسلمين؟ لا، وهل يتكلم بذلك إلا مفرط في الجهل؟ فإن هذا لا يعرف لو كان حقا إلا بنقل الأنبياء وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. لا، ثم حمل واحد من الملائكة للعرش خلاف ما دل عليه النقل الصحيح ثم ما باله حمل العرش وحده 6000 سنة ولم يكن يحمله وحده داعينا. وما الذي نقل أن إبليس من حملة العرش؟ نعم. وهذا أكثر الكذب. فإن الله تعالى يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين عملوا. فأخبر أن له حملة لا واحدة وأنهم كلهم مؤمنون يسبحون بحمد ربهم مستغفرون للذين عملوا. وإذا قيل هذا أخبار عن الحمل المطلق ليس فيه أنه لم يجد له حملة. قيل قد جاء في الأثار بأنه لم يجد له حملة كحديث عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن الله تعالى لما خلق العرش أمر الملائكة بحمله. قالوا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك؟ فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال فأطاقوا حمله. فيقال رابعا أن إبليس كفر كما أخبر الله تعالى بقوله إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فلو قدر أنه كان له عمل صالح حبط بكفره. كذلك غيره إذا كفر حبط عمله. فأين تشبيه المؤمنين بهذا؟ ويقال خامسا قوله إن معاوية لم يزل في الإشراك إلى أن أسلم. به يظهر الفرق فيما قصد به الجمع. فإن معاوية أسلم بعد الكفر. وقد قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتل وتاب من شركه وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الزكاة فإخوانكم في الدين. وإبليس كفر بعد إيمانه فحدث إيمانه بكفره وذاك حبط كفره بإيمانه. فكيف يقاس من آمن بعد الكفر بمن كفر بعد الإيمان؟ ويقال سادسا قد ثبت إسلام معاوية رضي الله عنه والإسلام يجب ما قبله. فمن ادعى أنه ارتد بعد ذلك كان مدعيا دعوى بلا دليل لو لم يعلم كذب دعوى. فكيف إذا علم كذب دعوى وأنه ما زال على الإسلام إلى أن مات كما علم بقاء غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي يعلم به بقاء إسلام أكثر الناس من الصحابة وغيرهم يعلم به بقاء إسلام معاوية رضي الله عنه. والمدعي لإسلام معاوية وعثمان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ليس هو أظهر حجة من المدعي لإسلام علي. فإن كان المدعي لإسلام علي كاذبا فالمدعي لإسلام هذا أظهر كذبا لأن الحجة على مقاء إيمان هؤلاء أظهر وشبهة الخوارج أظهر من شبهة الخوارج. ويقال سابعا هذه الدعوة إن كانت صحيحة ففيها من القدح والغضاضة بعلي والحسن وغيرهما ما لا يخبر. الله. وذلك أنه كان مغلوبا مع المرتدين وكان الحسن قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين. المرتدين على على على قوله يعني ان علي كان مغلوب من المرتدين من يزعمون انهم مرتدين من جيش يعني الشعب وكذلك الحسن سلم الامر له. وخالد بن الوليد قهر المرتدين. فيكون نصر الله لخالد على الكفار اعظم من نصره لعلي. والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحدا منهما. فيكون ما استحقه قال من النصر أعظم مما استحقه عليه فيكون أفضل عند الله. بل وكذلك جيوش أبي بكر وعمر وعثمان ونوابهم فإنهم كانوا منصورين على الكفار وعلي جاء عاجزا عن مقاومة المرتدين الذين هم من الكفار أيضا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولم يتركم أعمالكم. وعلي رضي الله عنه دعا معاوية إلى السلم في آخر الأمر لما عجز عن دفعه عن ذلك وطلب منه أن يبقى كل واحد منهما على ما هو عليه. وقد قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإن كان أصحابه مؤمنين وأولئك المرتدين وجب أن يكونوا الأعليين وهو خلاف الواقع. ويقال آمنا من قال إن معاوية رضي الله عنه استكبر عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين، ولما قلت إنه علم أن ولايته صحيحة. إنه علم أن ولايته صحيحة. وأن طاعته واجبة عليه. فإن الدليل على ثبوت ولايته ووجوب طاعته من المسائل المشتبهة التي لا تظهر إلا بعد بحث ونظر. بخلاف من أجمع أن الناس على طاعته. وبتقدير أن يكون علم ذلك فليس كل من عصى يكون مستكبرا عن طاعة الله. والمعصية تصدر تارة عن شهوة وتارة عن كفر، وهو يحكم على كل وهل يحكم على كل عاص لأنه مستكبر عن طاعة الله كاستكبار إبليس؟ نخلص إن شاء الله.